بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما الأحاديث فقد تقدمت في الباب الذي قبله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. هذه الترجمة في بيان وجوب صيام شهر رمضان، وقد ذكر هذه الترجمة بعد أن ذكر الأدلة على وجوب الزكاة بعد الصلاة، ثم أتبع هذا بذكر الأدلة على وجوب صيام شهر رمضان. قال: باب وجوب صوم رمضان، فذكر صوم رمضان، ثم قال: وبيان فضل الصيام. قال بعض الشراح أنه فارق بين اللفظين، فمرة قال الصوم ومرة قال الصيام، والكلمتان بمعنى واحد، ولكن من باب التنويع في اللفظ. والعطف في قول بيان فضل الصيام وما يتعلق به هذا عام، فضل الصيام الواجب وكذلك النفل الذي شرع للمسلم أن يتقرب إلى الله عز وجل به. ثم ذكر من الأدلة من القرآن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم يعني لم يذكر الآية كاملة، لأن آخر الآية قد نسخ في قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، لأن هذه الآية في بدايتها أنه خير المسلم بين الصيام وبين الإطعام، ثم بعد ذلك نسخت هذه الآية بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فدل على وجوب الصوم، وأن التخيير قد نسخ واستقرت الفريضة بوجوب صيام شهر رمضان، ثم خفف عن المريض والمسافر في قوله: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا في حال السفر وفي حال المرض، فإنه شرع للمسافر والمريض أن يقضي أن يفطر في سفره ثم يقضي في أيام أخر مكان ما أفطر من رمضان. وهذا مما يدل على عظم هذه العبادة، وأنها قد فرضت على من كان قبلنا، وأن الله عز وجل افترض الصيام على الأمم الماضية. ولهذا قيل إن هذه الأركان، أركان الإسلام، كانت مفروضة على الأمم الماضية، ولهذا كانت لها هذه المكانة في هذا الدين، وأنها بهذه المنزلة العظيمة في هذا الدين، فهي أركان الإسلام ودعائمه ومبانيه التي عليها تقوم سائر الأعمال والشعب الأخرى. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وهذا لفظ رواية البخاري. وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. ثم ذكر حديث أبي هريرة، وهو حديث عظيم في فضل الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، وهذا الحديث يعرف عند العلماء بالحديث القدسي، وهو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، وهو بألفاظه ومعانيه من كلام رب العالمين، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم منه إلا الرواية والنقل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. هذه الجملة اختلف العلماء في تفسيرها، وذلك لما قد يستشكل من قول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قالوا: فالصيام هو من عمل الإنسان وله أجره وثوابه. وقالوا أنه يستشكل أن قول الله عز وجل: فإنه لي وأنا أجزي به. ولهذا منهم من قال إن قول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له، قالوا أنه أن سائر الأعمال تظهر على الإنسان، فقد ينتفع بها في الدنيا لما يظهر عليه من الخير فينتفع به في دنياه، مثل ما يرى الناس من صلاة الرجل فيحسنون إليه، وما يرون من صدقته ويحسنون إليه، فينال حظا من الدنيا جزاء ما يعني تقرب به إلى الله عز وجل، وإن كان لا يقصد الناس بعمله، لكنه ينال الإكرام من الناس لما يظهر عليه من أعمال البر. وأما الصوم فهو لا يظهر، لأنه من نوع الإمساك عن المفطرات، فلا يعرف الصائم من غير الصائم، خاصة في مجالس الناس وفي مساجدهم وفي مجالسهم، لأن هذه الأمكنة ليست هي في الأصل من أمكنة الطعام والشراب، ولا ربما لا يعرف الصائم إلا إذا جاء وقت الغداء أو وقت يعني طعام الناس. والأصل في هذه الأماكن أنها ليست من الأماكن التي تتناول فيها الأطعمة. فمن العلماء من قال هذا، قال إن قول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له، أنه ينال عليه إكراما ويكرم عليه ويحسن إليه ويوقر من قبل الناس لقيامه بالعبادة. وأما الصيام فإنه لا يظهر. وقيل إن قول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، قالوا أن كل الأعمال يقتص منها، أن الأعمال يؤجر عليها ولكن يقتص منها لأهل المظالم يوم القيامة، إلا الصيام فإنه لا يقتص منه، ولهذا أضافه الله عز وجل لنفسه. والذي يظهر أن هذه اللفظة وهذه الجملة في قوله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، هي مفسرة كما جاءت في الروايات الأخرى، كما جاء في رواية مسلم: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. قال: فإنه لي وأنا أجزي به. فهذه الجملة في قوله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، مفسرة بما جاء في الجزاء، وأن عمل ابن آدم يؤجر عليه الحسنة بعشر أمثالها. وأما الصوم فإن الله عز وجل اختص بجزائه. وعلى هذا فتحمل هذه اللفظة كل عمل ابن آدم له أن كل عمل ابن آدم له في الأجر والجزاء يؤجر عليه على هذا النحو الحسنة بعشر أمثالها. إلا الصوم فإنه لا يؤجر على هذا النحو، وإنما يؤجر من قبل رب العالمين أجرا وثوابا اختص الله عز وجل به، فيكون معنى له أي له أجره وثوابه على هذا النحو. إلا الصوم فلي مجازات العبد عليه بأجر وثواب آخر. وبهذا يتبين أنه لا إشكال في هذه اللفظة، وأن الأصل في عمل الإنسان أنه كله له الصوم وغيره، لكن في قوله كل عمل ابن آدم له أي أنه يؤجر عليه على هذا النحو، له أجره وثوابه على هذا النحو. وأما الصيام فلله عز وجل المجازاة عليه على نحو آخر اختص الله عز وجل به. أيضا يحتاج الإجابة عن قول الله عز وجل فإنه لي، والأصل أن كل عمل صالح إذا تقرب به العبد إلى الله عز وجل فإنه يتقرب به لله عز وجل. والصيام من الأعمال الصالحة التي يخلص لله عز وجل بها، فلما خص الصوم فقال فإنه لي، مع أن العبد يصلي له ويزكي لله ويتصدق لله، نقول أن هذا لا إشكال فيه، فإن الصيام فيه من الإخلاص أعظم مما يحصل في غيره، وذلك أنه من باب الإمساك، ولهذا قال العلماء أنه لا يمكن أن يراء به، فأضافه الله عز وجل لنفسه. وإن كانت الأعمال الأخرى أيضا يتقرب بها إلى الله عز وجل لما فيه من زيادة الإخلاص. وهذا يعني معروف في كلام الناس وفي أيضا السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر هل أنتم تاركوا لي صاحبي، قال شيخ الإسلام وكلهم أصحابه، ولكن لأبي بكر من مزية الاختصاص في الصحبة ما ليس لغيره. فكذلك هنا للصيام من الإخلاص في تقرب إلى الله عز وجل ما ليس في غيره، ولهذا قال إن الصوم قال الصوم لي لما فيه من زيادة الإخلاص، ولأن الإنسان لا يمكن أن يرائي أصلا بالصيام إلا أن يتحدث ويقول إني صائم، وإلا فالأصل أنه من باب الإمساك، ولهذا أضافه الله عز وجل له. فيكون معنى الجملة كما تقدم كل عمل ابن آدم له له جزاؤه وأجره وثوابه الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصوم فلي، يقول الله عز وجل فلي المجازاة عليه لما فيه من زيادة الإخلاص بأجر وثواب يختص الله عز وجل به. ثم إن هذه الجملة تدل على فضل عظيم، فإن الثواب يتدرج، فكما جاء في الحديث أن العبد إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإذا عملها كتبت له عشر حسنات. ثم إنه جاءت الأدلة على المضاعفة إلى 700 ضعف، كما جاء في هذا اللفظ لمسلم إلى 700 ضعف، فيكون الثواب هنا على أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يؤجر يعني على الحسنة بمثلها، وهو إذا هم بها ولم يعملها. والثاني الأجر الثاني والمرتبة الثانية هو أن يجازى عليها بعشر أمثالها، وهو إذا عملها. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله قال إن هذا الجزاء لكل حسنة عملت أو فعلها العبد يجازى عليها بعشر أمثالها. ثم المرتبة الثالثة المضاعفة إلى 700 ضعف، قيل إن هذا بحسب الإخلاص وبحسب المتابعة وبحسب ما يصحب العمل من قوة الإخلاص لله عز وجل. وأما المرتبة الرابعة فهي التي اختص الله عز وجل بالمجازاة عليها وادخرها وادخر الجزاء عنده، وهذا مثل ما ذكر هنا في الصيام، وهذا لا شك أنه أعظم من الأجر والثواب المخصوص، فإن فضل الله عز وجل لا حد له. قال العلماء: والكريم إذا قال أعطوا العاملين على أعمالهم أجر كذا وكذا إلا فلان فأنا سأجازيه، فإنهم يفهمون أن له مزية اختصاص وفضل فوق غيره. ولهذا لا شك أن الأجر والثواب الذي يرجى للصائم هو أعظم من المرتبة الثالثة وهي المضاعفة إلى 700 ضعف، لأن الله عز وجل قال: فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا يدل على أن هناك مضاعفة لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولهذا الحديث يعد من أفضل ما أو من أعظم ما جاء في فضل الصيام. ومن هنا قال بعض العلماء أن الصيام هو أفضل أعمال البر، لأن الله عز وجل ادخر جزاءه وثوابه واختص به ولم يجعله كغيره من الأعمال، فهذا يدل على عظم الجزاء وعظم الأجر عند الله عز وجل. قال: والصيام جنة. الصيام جنة، الجنة هي الستر من الشيء، كما تتخذ الدروع وتتقى بها يعني ضرب السيوف والسهام، فكذلك الصيام فهو جنة، أي جنة من النار وجنة من العذاب. والأصل في هذه المادة مادة جنة أنها كل ما يستتر وكل ما يخفى، ومنه سمي الليل إذا يعني أتى بظلامه يقال جن الليل، أي ستر الناس. ومنه سمي الجن لأنهم مستورون، ومنه سميت الأشجار الكثيفة إذا غطت الأرض سميت جنة لأنها سترت يعني ما تحتها من الأرض. فالمقصود بأن الصيام أنه كالجنة وكالدرع وكالوقاية لصاحبه من عذاب الله عز وجل. قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. وهذا فيه توجيه للصائم وما ينبغي أن يكون عليه. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، والرفث هو سائر المعاصي والذنوب وكذلك الفحش. قال: ولا يصخب، والصخب هو رفع الصوت والسب والشتم وكل ما يدخل في هذا المعنى. قال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. فإن سابه أحد اعتدى عليه بسب أو مقاتلة واعتداء فليقل إني صائم. قال بعض العلماء: إنما يقولها في نفسه ولا يصرح بها، لأنها أقرب إلى الإخلاص، ولأن الإنسان مأمور بستر عمله ولا يحدث به، وأن الأعمال إذا كانت في ديوان السر أفضل منها في ديوان العلانية. ولكن هذا القول مرجوح، والصحيح أنه له أن يصرح بهذا، وهذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقابل بتأويل وإنما يؤخذ على ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القول إذا أطلق يشمل اللفظ والمعنى، ولا يكون القول إلا بلفظ. وعلى هذا فيحمل على أنه يقول هذا ويصرح به، ولكن قال بعض العلماء: لا يسمعه يعني الناس، وهذا أيضا مرجوح، فإنه إن لم يسمعه كأنه لم يتكلم به. والصحيح أنه يقول هذا، وهذا لا ينافي الإخلاص، لأن من قال هذا متبعا وآخذا بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا لوم عليه. ثم إن هذه الكلمة إذا قالها فإنها وقاية له من أن يعني يدخل في خصومة، وكذلك إذا خاصمه الرجل وقال إني صائم لربما أمسك عنه وسلم من الخصومة، ومعلوم أن الخصومة ومواجهة يعني أهل السب والشتم قد تخرج صاحب الصوم من صيامه، ولربما أحبط عمله بما يحصل له من الخصومة والسب والشتم. فإذا قال هذه الكلمة كانت سببا لقطع الخصومة وأمسك عنه ذلك الساب والمتجرئ، لأنه يعلم أنه في عبادة ويمسك عن الخصومة، وهو أيضا يتذكر أنه في عبادة فيعرض عن ذلك الذي سابه أو شاتمه. ثم قال: والذي نفس محمد بيده. وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الحديث: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وخلوف فم الصائم هو الرائحة التي تحصل من أثر الصيام وطول الإمساك عن الطعام، فإن رائحة الفم تتغير، وهذه الرائحة المستقذرة عند الناس فهي عند الله أطيب من رائحة المسك. وهذا بناء على القاعدة والأصل أن الجزاء من جنس العمل، فلما كان الناس يستقذرون هذا ويكرهونه من الإنسان جعل الله عز وجل ثواب ذلك أن هذه الرائحة تكون أطيب ما يكون عند الله عز وجل. وهذا أيضا فيه بيان أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فمن ترك الطعام الذي له أثر على طيب الرائحة وتجنب الرائحة الخبيثة تركه تقربا لله عز وجل جعل له عند الله عز وجل رائحة عظيمة طيبة أطيب من ريح المسك. ولهذا قال بعض العلماء أن هذا يكون يوم القيامة، أن هذه الرائحة يوم القيامة تكون أطيب عند الله من رائحة المسك، يعني يوم القيامة. وهذا مما يدل على فضل أيضا أثر الصيام، وهو ما يحصل للإنسان من تغير رائحة الفم فإنه يكون عند الله عز وجل تكون أطيب من رائحة المسك. لكن أيضا ينبغي أن نكون على فقه، وأن لا يقول الإنسان أنا أستبقي هذه الرائحة ولا أزيلها بالسواك ولا أجتهد في إزالتها لأنها أطيب عند الله من رائحة المسك، بل هو مأمور بإزالتها وبالسواك حتى لا يؤذي غيره، لكن إن بقيت فهي عند الله عز وجل يعني أطيب من رائحة المسك إذا اجتهد في إزالتها. ولهذا أخطأ بعض أهل العلم عندما منع من السواك في الصيام، قال حتى لا تذهب هذه الرائحة لأنها عند الله أطيب من رائحة المسك. نقول الذي أخبر بهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر بالسواك وعمم هذا ولم يستثني الصائم، ومن هنا يدل على أن السواك أنه مشروع للصائم ولغيره. بل تبين أيضا من الأحاديث في السواك كما تقدم أنه يتأكد عندما تتغير رائحة الفم، وبهذا يتبين أن السواك مشروع للصائم ولغيره، بل أنه للصائم آكد حتى لا يؤذي الناس بهذه الرائحة، لكنه لو أزالها أيضا فحكمها باق وله أجرها عند الله عز وجل. وبهذا يحصل الجمع بين النصوص، ولا تعطل النصوص ببعض ما قد يفهم من النصوص الأخرى، لأن هذه النصوص كلها مجتمعة وكلها حق، ولا يمكن أن يعطل نص في مقابل نص آخر. ثم قال عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، إذا أفطر فرح بفطره. قال العلماء هذا الفرح هو فرحه بإتمام العبادة، وبعض الناس يظن أن هذا الفرح هو بفطره أي أنه أفطر وتناول الطعام، بل نقول إن فرح المؤمن بإتمام العمل الصالح هو أعظم من فرحه بالفطر، خصوصا الآن مع كثرة الأنعام وكثرة الأرزاق وتوسع الناس في الأطعمة، حتى إن الصائم بحمد الله يفطر وهو لا يجد أثرا عظيما لجوع أو عطش. فقد يقول بعض الناس أنا لا أجد فرحا للطعام والشراب، نقول بل يجد المؤمن فرحا لإتمام العبادة. ولهذا كل مسلم أتم عبادة فهو يفرح بها، لأنه يعلم أنها قربة له عند الله عز وجل. قال وإذا لقي ربه فرح بصومه، وله فرح آخر يوم القيامة. إذن فرح في الدنيا وهو فرحه بإتمام العبادة، وفرح آخر بلقاء ربه عز وجل إذا لقي ربه فرح لما يجد من أثر الثواب عند الله عز وجل. وإن كان العبد يعلم يعني ما له عند الله عز وجل من الأجر العظيم، لكن كما يقال ليس من رأى كمن سمع، فإذا رأى الثواب العظيم ورضى الله عز وجل عنه وتمتع بالنظر إلى وجه ربه عز وجل فإنه يفرح فرحا يعني أعظم من فرحه في الدنيا بصومه، ويعلم أن ما له عند الله عز وجل عظيم. ولعل هذا أيضا هو تفسير قول الله عز وجل، تفسير قول الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فإذا اطلع العبد يوم القيامة على هذا الجزاء العظيم الذي عند الله عز وجل فرح بصومه فرحا لم يحصل له في الدنيا لأنه لم يطلع على هذا الثواب من الله عز وجل. قال: وهذا لفظ رواية البخاري، وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وهذا أيضا تفسير لقوله فإنه لي، فإنه لي، لأن هذا فيه زيادة إخلاص وفيه زيادة عمل، فإنه يترك الطعام والشراب والشهوة، وهذه هي رأس الملذات كما هو ملاحظ، يعني لذة الطعام ولذة الشراب ولذة الشهوة، هذه رؤوس اللذات تركها لله عز وجل. ولهذا ذكر العلماء منهم الحافظ بن رجب قال: أن في الصوم من الصبر والإمساك عن الملذات ما ليس في غيره. قال: حتى يعني ما يكون من الإنسان في صلاته مثل الإمساك عن الأكل والشرب وكذلك الشهوات في الصلاة، لكن الصلاة وقتها قصير، وأما الصوم فإنه يمتد يعني طوال النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهو وقت طويل، وهو يجاهد نفسه على ترك الطعام وترك الشراب، ويرى زوجته وما يمنعه من إتيانها إلا أنه صائم يتقرب لله عز وجل بصيامه لله عز وجل. فمن هنا أضاف الله عز وجل الصوم فقال فإنه لي، لما فيه من زيادة الإخلاص. ثم قال: الصيام لي وأنا أجزي به، الصيام لي وأنا أجزي به، تقدم تفسير يعني هذه الجملة، وجاء بعدها ما يؤكد هذا في قوله والحسنة بعشر أمثالها، فهذا دل على أن قول الله عز وجل وأنا أجزي به أن هذا الجزاء هو غير الجزاء المعروف لكل حسنة وأنها تكون بعشر أمثالها، وإنما هو أجر وثواب أعظم عند الله عز وجل. قال: وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، كل عمل ابن آدم، هذا تفسير في قوله كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم يجازى عليه على هذا النحو، الحسنة بعشر أمثالها إلى أن يضاعف له إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم. فهنا يتضح المعنى، وهو أن الله عز وجل عندما قال إلا الصوم لا يعني أن الصوم ليس للإنسان، بدليل قول الله عز وجل وأنا أجزي به، فلو لم يكن الصوم للعبد لما قال أنا أجزي به، فدل على أن العبد يؤجر عليه، ودل على أن قول الله عز وجل إلا الصوم أن هذا الاستثناء ليس على أن العبد لا يؤجر عليه، بل هذا دليل على أنه يؤجر عليه، ولكن على غير الطريقة المعروفة في الأعمال الصالحة، وإنما هو أجر وثواب من الله عز وجل ادخره لعبده. ثم قال: يدع شهوته وطعامه من أجلي، وهذا تفسير لما تقدم في قوله فإنه لي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، وهذا تقدم بيانه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا أيضا تقدم في أنه لما ترك هذا لله، وكان هذا الأثر المترتب على عبادته هو أن الناس كرهوه واستقذروا رائحة فيه، فإن هذا له عند الله عز وجل به أعظم رائحة. وهذه الجملة فيها أيضا يعني شاهد أن كل أثر للعبادة تضرر به الإنسان في الدنيا فله أجره عند الله عز وجل، عند الله أعظم ما يكون الأجر. مثال ذلك: من صبر على دينه، فاليوم كما تلاحظون الصابر على دينه كالقابض على الجمر، يوصف بالتشدد ويوصف بالتعنت ويوصف بأنه شديد، ولربما رمي بالتهم، فكل ما يلاقي في سبيل التمسك بدينه فله أجر عند الله عز وجل. وهذا مثل الآن المسلم عندما يدخل في الإسلام ولا يتعرض لجراح في المعركة ولا يضرب بالسيوف ولا يؤذى في ذات الله عز وجل فله أجر، لكن الذي جاهد في الله وناله ما ناله من الأذى بضرب الجسد حتى لربما قتل في ذات الله عز وجل فأجره أعظم. وكذلك المسلم الذي يعيش في هذه الحياة مع سلامة ولا يتعرض لأذى فله أجر، لكن من عاش على الإسلام وأوذي بسببه فإن له أجر عند الله عز وجل جزاء ما ناله من الأذى مثل المجاهد. ولهذا تلاحظون أن هذا الأذى هو لازم لكل أصحاب المراتب العالية، ولهذا ما من نبي إلا وقد أوذي، وما من يعني فاضل من أفاضل أصحاب الأنبياء إلا وقد أوذوا، وكذلك العلماء أوذوا لأنهم يجاهدون في سبيل الله، فلا بد أن يتعرضوا لأذى الناس. وأما الذي يداهن الناس ويسالمهم بل ربما يعتزلهم ويعبد الله عز وجل لا يتعرض للأذى، ولكن ليس أجره كأجر المجاهد في سبيل الله الذي يتعرض للأذى وينال بسبب صبره على دينه ما يجد من الناس، فله أجر عند الله عز وجل، مثل ما حصل من هذا الأثر للصائم له أجر عند الله عظيم. فكذلك كل أذية يجدها الإنسان في دينه فعليه أن يصبر ويعلم أن أجره على الله عز وجل، وأن هذا الأجر هو من جنس العمل، فكما أنه يمقت في الدنيا فله عز عند الله يوم القيامة ويغبط عليه. ولهذا كان أعظم الناس غبطة هو هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرج من بلده وأوذي من قومه، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع الأذى والطعن من المخالفين، حتى بعد الإسلام يأتي الرجل ويقول اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في الله كثيرا، ولهذا يوم القيامة هو صاحب لواء الحمد، يحمل لواء الحمد، فيحمده الأولون والآخرون على هذه المنزلة العظيمة لما حصل له من الأذى في ذات الله عز وجل. وهكذا المسلم على قدر ما يناله من الأذى في طاعة الله فإنه يحصل له أجر وعز وشرف يوم القيامة، وهذا بخلاف المتكبر بغير حق، فإنهم يحشرون كالذر يوم القيامة يطأهم الناس بأقدامهم. وأما هؤلاء فيكونون على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين كما جاءت بهذا كما دل على هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه. ثم ذكر الحديث الثاني وهو حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله، من أنفق زوجين في سبيل الله. والزوجان هما أن ينفق شيئين، كما قال العلماء أن يتصدق مثلا بدرهمين بريالين الآن على ما هو معروف في العملة المعروفة، أو يصلي يعني ركعتين، أو يكرر صلاته مرتين، أو يجاهد مرتين، أو يبذل المعروف مرتين، أن يتكرر منه العمل. وهذا التفسير له مناسبة لقوله بعد ذلك: من كان من أهل الصلاة، من كان من أهل الصدقة، من كان من أهل الصيام. فإن إنفاق الزوجين فيه تكرار للعمل، وهذا فيه مناسبة أن يقال الرجل من أهل الصلاة لما عرف به من تكرار الصلاة والمداومة عليها، وكذلك تكرار الصيام. ولهذا بدأ الحديث بقوله: من أنفق زوجين في سبيل الله، وانتهى الحديث بثواب أصحاب هذه الأعمال. فالرجل يفعل العمل مرة واحدة، فإذا أضاف إليه مرة ثانية يكون أنفق أو بذله مرتين، فكان له ثواب. فإذا زاد بعد ذلك قيل أنه من أصحاب ذلك العمل، كما تلاحظون الآن يقال فلان صاحب الصلاة، فلان صاحب قرآن، يعني كيف عرف بهذا ولما أطلق عليه هذا؟ لما يرى الناس من كثرة صلاته ومن كثرة صدقته ومن كثرة صومه. قال: من أنفق الزوجين في سبيل الله، وهذا فيه تنبيه على أنه من أراد أن يتصدق فليجمع بصدقته أن ينفق شيئين، فإذا أراد أن يتصدق مثلا فليتصدق بريالين، يعني بعض الناس يتصدق بريال هو خير، ولكن إذا جمع وأضاف له ريالا آخر أصبح يعني زوجين وكان له بذلك أجر، وهذا من الفقه. وكذلك إذا فعل شيء فعليه أن يفعله مرتين، وإذا صلى يعني مثلا صلاة ركعتين وهو أقل ما تكون به الصلاة فليصلي أيضا ركعتين أخرى حتى يكون فعل مرتين. وكذلك إذا صام يعني يكون يصوم يعني أكثر من يوم حتى يكون ممن فعل العمل أكثر من مرة، وهذا من الفقه، هذا هو العمل وهذا هو الفقه الذي ينفع. ولأن بعض الناس ليس عنده شح في النفق أو في غيرها ولكن لا يتنبه لهذا الأمر، وهذه مسألة عظيمة ينبغي الإنسان يتنبه إليها ويحرص عليها. من أنفق الزوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، نودي من أبواب الجنة، لأن الجنة لها أبواب، ومن حكمة الله أن هذه الأبواب للأعمال الصالحة، لأن الجنة تدخل بالأعمال الصالحة، فكل عمل صالح له باب وأهله يدخلون من هذا الباب. نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، يرغب يعني في هذا الباب، يقال ادخل من هذا الباب فهذا خير لك وهذا مدخل عظيم وكريم، وذلك لإنفاقه في سبيل الله ولتقربه لله عز وجل بهذا العمل. ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب وفي من يدعى منها، قال فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، من كان من أهل الصلاة والعبادة والمحافظة على الصلاة دعي من باب الصلاة. قال العلماء وليس المقصود في قوله من كان من أهل الصلاة هو الصلاة الواجبة، لأن كل المسلمين من أهل الصلاة، لكن هذا فيه زيادة اختصاص. ولهذا تلاحظون الآن ما يقال للرجل الذي يحافظ على الجماعة ويحافظ على الصلاة الواجبة أنه من أهل الصلاة، لكن متى يقال أنه من أهل الصلاة؟ إذا كان مكثرا من الصلاة. وهذا لا يعني أن الإنسان ينظر إلى ما يقول الناس، لكن في عرف الناس أن هذا شيء معروف، أنه لا يقال صاحب صلاة إلا لمن أكثر منها، ولا يقال صاحب صدقة إلا إذا كان معروفا بالصدقة. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ينادى من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، دعي من باب الجهاد الذي يدخل منه المجاهدون، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. لاحظوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلاة قال من باب الصلاة، الجهاد قال من باب الجهاد، لما ذكر الصيام قال دعي من باب الريان، وكان هذا الباب واسمه مناسب لما كان عليه ذلك الصائم من العمل، وهو أنه عرض نفسه للعطش ابتغاء ما عند الله فأدخل من باب اسمه الريان. والريان مأخوذ من الري وهو الارتواء من الماء، فأول بشارة الصائم أنه يدخل من باب الريان، ولهذا ينال من النعيم في الجنة ومن الشراب ومن التلذذ بالأشربة الشيء العظيم جزاء ما ترك في الدنيا ابتغاء ما عند الله عز وجل. ولهذا قيل إن قول الله عز وجل كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، قيل أن هذا يقال لأهل الصيام، بما أسلفتم في الأيام الخالية الماضية ما تركتم من الطعام والشراب ابتغاء ما عند الله عز وجل. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، أي يدعى لدخول الجنة من باب الصدقة. هذا الحديث أيضا بمجموعه أن كل من فعل طاعة لله عز وجل دخل الجنة، وإن كانت مداخلهم شتى إلا أنهم في النهاية يدخلون الجنة، لكن هذا يدخل من باب الصلاة وهذا من باب الجهاد وهذا من باب الريان وهذا من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كلمة يقولها الصحابة رضي الله عنهم يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم، أي أفديك بأبي وأمي، وهم كذلك صادقون في هذا رضي الله عنهم. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يفضل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم على قرابته، ويكرمهم ويقدمهم على قرابته، وهذا من صدق محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، هذا أبو بكر يعرف نفسه ويعرف ما كان عليه من العمل، فهو صاحب صلاة وصاحب جهاد وصدقة وصيام، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل يوما أصحابه قال من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر أنا، قال من أطعم مسكينا، قال أبو بكر أنا، قال من تبع جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة. هذا لم يكن لأمر طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سأل في ذلك اليوم، فصادف أن الذي جمع بين هذه الأعمال أبو بكر رضي الله عنه، فكان يعلم من نفسه هذا، ولهذا سأل. وهذا من باب التفقه، فإنه قد يدعى من هذا ويدعى من هذا، فكأنه قال يعني هل عليه ضرورة أنه يدعى من جميع الأبواب؟ فما هو العمل؟ قال ما على من بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ يعني هل عليه ضرورة أو حرج؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ ثم سأل، يعني إذا اجتمعت فيه هذه الأعمال، وهذا من الفقه، لأنه إذا كان كل صاحب عمل يدخل من باب، وهذا رجل اجتمعت فيه هذه الأبواب، هل عليه ضرورة من ذلك؟ وهل يدعى منها أحد، أو أنه يغلب عمله؟ فإذا كانت صلاته أكثر أنه يدخل. قد يقول بهذا بعض أهل العلم، لو لم يرد النص قد نقول بهذا، يقول إذا غلبت عليه الصلاة دخل من باب الصلاة، وإذا كان الصوم كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يعني أنه يدعى منها من كل هذه الأبواب من يدعى. ثم قال وأرجو أن تكون منه. وهذه منزلة عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه، ومما يدل على أنه يدعى من هذه الأبواب جميعها، وهذا مما يدل على فضله وعلى شرفه رضي الله عنه. ولكن هذا لا يقال أنه خاص به، فقد ينال هذه المرتبة من كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل لذلك، ويرجى لهم الخير الكثير. لكن أبا بكر رضي الله عنه ورد النص بأنه يدعى من هذه الأبواب جميعها، وأنه ليس عليه ضرورة في ذلك، وأنه يدعى من جميع هذه الأبواب، ثم إن الله عز وجل يكرمه بدخول الجنة وبرفع الدرجات فيها، لأنه نال دخول الجنة من أبواب شتى، واستحق دخولها من أكثر من باب. وهذا مثل ما يقال لبعض الناس إذا أراد أن يدخل على ذوي الشرف، يقال فلان يدخل من باب كذا، فلان يدخل من باب كذا، وأما أنت فادخل من أي باب شئت. فلا شك أن هذا فيه زيادة إكرام، وهذا من حكمة الله. ومن تأمل النصوص يعني أدرك عظم هذا التشريع وعظم الثواب، فإن النفوس تشتاق إلى مثل هذا الثواب إذا علم الإنسان أن الجزاء من جنس العمل. فلما تقرب إلى الله من كل باب أدخله الله عز وجل الجنة من جميع الأبواب، ويترتب على هذا رفعة الأبواب، رفعة الدرجات، فإن من دخل الجنة من جميع أبوابها أو دعي من جميع أبوابها ليس كالذي دخلها من باب واحد. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم وعفى الله عنا وعنكم. هذا سائل يقول ما حكم صبغ الرأس واللحية من الشيب باللون الأسود؟ الصبغ سنة لكن بغير الأسود، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بصبغ الرأس لوالد أبي بكر لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد علاه الشيب واشتد، قال يعني أمرهم بالصبغ، وقال وجنبوه السواد. فتغيير الشيب من السنة، ولكن بغير السواد. وفيه خلاف بين العلماء في التغيير، يعني هل هو سنة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه يعني من باب التجمل. وأما تجنب السواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فينبغي أن يتجنب، وأن يكون التغيير بالأصباغ التي ليس فيها اللون الأسود، بسائر الأصباغ من الحنة وغيره من الأصباغ التي لا يكون فيها لون السواد. هذا سائل يذكر أنه يجاهد نفسه على الاستقامة، ولكنه بعد فترة يرجع، فما هي الوسائل التي تساعده على الاستقامة والثبات؟ يقول ولا تنساني بالدعاء لي بالهداية. نسأل الله أن يهديه ويهدي جميع المسلمين، ويهدينا وإياكم